ايش؟ اقرا لي السؤال. اذا قدم المسلم بين يدي الدعاء سوره الفاتحه بما فيها من الثناء على الله والدعاء الذي فيها، فهل في هذا مانع؟ هي دعاء، هي افضل الدعاء، هي افضل الدعاء، قراءة بنية الدعاء ما في مانع، وقد وهي أم القرآن أم الكتاب، اللهم صل وسلم على رسول الله. بس ما في يعني في بعض البدع، يعني إذا كان مناسبة وكذا قالوا الفاتحة، وهو في موطن غير مشروع، أي نعم، أو نقرأ الفاتحة على روح، أو نقرأ الفاتحة يعني على كل حال، إنما الأعمال بالنيات، لكن مع النية الخالصة، مع النية الصادقة، في شرط آخر وهو وش تقول أنت؟ المتابعة وموافقة السنة. نعم، إذا كان خالصا وليس صوابا لا يقبل، وإذا كان صوابا وليس خالصا لا يقبل، فلا بد أن نتابع السنة ونضع الأمور في مواضعها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.